السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 6 ركعات بعد المغرب بعبادة 12 سنة، فهل هذا الكلام صحيح؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعلمون يا أحبابي، أصبحت السوشيال ميديا الآن يعني مرتعا لكل غث وسمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخل في الدعوة من ليس بأهل الدعوة وليس أهلا للعلم، فينشرون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة ويتلقاها المسلمون يعني بنية طيبة، ويحسبون أن هذا كلام صحيح. بعض الدعاء أو من يسمون أنفسهم بالدعاء يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا عبادة 12 سنة. فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل هذا الحديث صحيح؟ والجواب أن هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة والطبراني، وهو حديث ضعيف جدا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ملحوظة عايز أقولها، مش معنى أن الحديث ده ضعيف أنه لا يجوز التطوع والصلاة بين المغرب والعشاء، بل يستحب التنفل المطلق بين المغرب والعشاء. يعني يستحب أن احنا نصلي كما شئنا بين المغرب والعشاء بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى العشاء. يعني بيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والناس انصرفوا، وظل النبي يتنفل لحد صلاة العشاء. وهذا كان عمل كثير من الصحابة والتابعين. ومن المعلوم أن الوقت اللي بين المغرب والعشاء ما هوش وقت نهي عن الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى، بل أيضا معلومة تانية إن الليل بيبدأ بغروب الشمس. يعني أي تطوع هنبدأه من بعد المغرب إلى صلاة الفجر كل ده بيكتب قيام ليل بفضل الله، لأن بعض الناس بتظن إن قيام الليل فقط من العشاء للفجر. لا، وقت قيام الليل بيبدأ من بعد المغرب إلى الفجر بفضل الله، ولكن أفضل وقت طبعا في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل المولى عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، ويقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، إلى أن يطلع الصبح. والحديث رواه الإمام مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ورد عند ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن أنس كان رضي الله عنه ورضاه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء ويقول: هذه ناشئة الليل، يعني بداية الليل بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن يا حبيبي، نخرج من المقطع ده بجملة مفيدة: يستحب التنفل بين المغرب والعشاء. نعم يستحب، ولكن لا يصح أبدا أن نقول أن الصلاة بين المغرب والعشاء تعدل عبادة 12 سنة، لأن الحديث ضعيف جدا ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.